أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد. تعلم أننا في المحاضرة السابقة كنا حديث ابن أبي عتيق، أتذكرون؟ كنا قد تناولنا حديث ابن أبي عتيق. من هو ابن أبي عتيق؟ فاكرين؟ ها؟ نسيته؟ ده أسبوع. ها؟ عبد الله، ها؟ ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر، والذي قص فيه قصة وقعت في بيت أم المؤمنين عائشة، فقال: تحدثت أنا والقاسم عند أم المؤمنين عائشة، وكان القاسم رجلا لحانا، وكان لأم ولد، فقالت له أم المؤمنين عائشة: ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا؟ أما إني أعلم من أين أتيت؟ هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدتها قد قربت قام، فقالت: اجلس كل. فقال: أصلي. قالت: اجلس غدر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. في المحاضرة السابقة تناولنا هذه القصة بشيء من البيان والتفصيل، ووصل بنا الأمر إلى هذان الحكمان الفقهيان اللذان يحملهما هذا الحديث. الحكم الأول: لا صلاة بحضرة الطعام. والحكم الثاني: ولا هو يدافعه الأخبثان. وقلنا إن مدافعة الأخبثين لها صور ثلاث: إما أن يكون المرء حاقبا، وإما أن يكون حاقنا، وإما أن يكون حازقا. وهذه أمور تحدث لكثير من المسلمين، وفرقنا بين الثلاث، فقلنا: الحاقب هو الذي يريد أن يتبرز، والحاقن هو الذي يريد أن يتبول ويحبس بوله، والحازق هو الذي يريد أن يخرج ريحا. الأمور ينبغي أن نقف معها وأن نتناولها بشيء من البيان والتفصيل، خاصة فيما يتعلق بالشق الثاني من الحديث. في هذا الوقت، في وقت الشتاء، يكسل كثير من المسلمين عن وأنسونا أن الوضوء على المكاره كما سوف نبين من مكفرات الذنوب. فهم يكسلون عن الوضوء، فترى أن الواحد فيهم يصاب بحصر ويريد أن يدخل الخلاء، ولكنه يؤجل هذا إلى ما بعد الصلاة لأنه يكسل عن الوضوء ولا يعرف ما حكم هذه الصلاة أصلا. من هنا كما قلت كان ينبغي أن نقف مع هذين الحكمين، وقد تسبب فيهما القاسم بما كان منه في بيت أم المؤمنين عائشة كما سمعنا في المحاضرة السابقة. أما عن الحكم الأول، لا صلاة بحضرة الطعام، فقلت لكم هذا الشق من الحديث لنا معه تساؤلات كثيرة، أعتقد أن لنا قد طرحنا كثيرا منها في نهاية المحاضرة السابقة، وآن لنا إن شاء الله تعالى أن نقف معها بشيء من البيان والتفصيل، خاصة كما قلت وأن هناك كثيرا أيضا من المسلمين يكون الواحد فيهم جوعانا ويكون طعامه حاضرة، ومع هذا من باب الورع يقبل على الصلاة أولا ويدع الطعام. ولذلك قلت لكم هناك ما يعرف بالورع المكذوب، الورع المكذوب والورع الذي يخالف فيه الإنسان السنة، فقمة الورع في الالتزام والطاعة وليس في المخالفة. ومن هنا بعض الناس يعتقد أنه بهذا قد أصاب الورع، وهو في حقيقة الأمر قد خالف الورع. فتعالى لنقف مع بعض التساؤلات فيما يتعلق بالشق الأول، بالحكم الأول، وهو لا صلاة بحضرة الإيه؟ بحضرة الطعام. كلمة لا، هذا الحرف الذي ورد في هذا الحديث لا صلاة، هذا الحرف جاء للنفي، وطرح أهل العلم سؤالا قالوا النفي ها هنا ينصب على الذات والصحة أم ينصب على الكمال؟ دي أول حاجة لازم نفهم. لا صلاة يعني لا صلاة أصلا، لا صلاة صحيحة، لا صلاة، ولا المعنى لا صلاة كاملة الثواب؟ هذه السؤال. يبقى أنت بتنفي الصلاة أصلا، يبقى من كان جوعان وطعامه حاضر فذهب فصلى تبقى صلاته بطلة أصلا، ولا نقول له صلاتك منقوصة ها الثواب؟ ده السؤال اللي هي بقى لا دي، لا دي تنفي صحة الصلاة أصلا، يبقى في الصلاة أصلا، لأن المرء كده أنت من الممكن أن تأتي وتصلي ولا تحسب لك صلاة أصلا، وهذا معروف من خلال حديث المسيء صلاته خلاد بن رافع، وهو حديث في صحيح البخاري. خلاد بن رافع صحابي جليل يدخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ومعه بعض الصحابة، من السنة ومن الأدب قبل أن تحيي الموجودين في المسجد، لأن هذا يخالفه البعض، قبل أن تحيي الموجودين في المسجد حتى ولو كان فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن تؤدي ركعتي تحية المسجد أولا، لأن هاتين الركعتين تحية لله لرب المسجد، فتقدم تحية الله على تحية غيره، هذه مسألة ينبغي أن تعلمها، مش تخش تلاقي الشيخ حسنين ومحمدين والله يسلم ونصاب عليهم وقت صالح. الصلاة أولا، دخلت المسجد قبل أن تصافح أحدا وقبل أن تحيي أحدا، ابدأ أولا بركعتي تحية المسجد. خلاد عنده علم بهذه المسألة، فالنبي يجلس وصحابته، هو لما دخل أقبل على الصلاة أولا، وقف ليؤدي ركعتي تحية المسجد، هذا أولا. خلاص، من الذي ينظر إليه ويرقبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فبعد الصلاة أقبل ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يفجأ بالآتي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال له الرجل، يعني جاء متطهرا ساترا للعورة، استقبل القبلة، كبر، قرأ، ركع، اعتدل، سجد، بعد كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إذا فصلي فإنك لم تصلي. يبقى هنا لا صلاة، لا صلاة عليه، يعني ما صحت منه صلاته، وكأنها لم تكن أصلا، لم تكن أصلا. ما قالش بقى زي بعضهم يعني إيه اللي يعني إيه فإنك لم تصلي، لا أنا صليت، لا وهو هيقبل، لا وهي كده، ما احنا بقينا فتوات، هو هيقبل، خلاص خلاص خلاص. تكلم مع مين بقى؟ إذا كنت ترى بلطجة في العلم والتعلم تكلم مع مين؟ خلاص خلاص. لكن هذا لأنه مؤدب ويعلم أدب العلم واحترام النبي واحترام أهل العلم، خلاص التزم ويروح يصلي للمرة الثانية ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا تصلي فإنك لم تصلي. ما قالوش بقى لزيت، طب عليها الطلاق، هي حلوة كده، مش هي مش هتغير كده، هي مش هتغير كده، خلاص تعمل ايه انت؟ سبحان الله، اذا كنت تقابل بهذا يروح للمرة الثانية يصلي ويجي يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول له للمرة الثالثة: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فأدرك ان عنده مشكلة. لو قعد بقى يصلي للصبح النبي يقول له: اذهب فصلي فإنك لم تصلي، لانه بيصلي بنفس الطريقة بنفس الصورة، فعنده مشكلة. فقال: والذي بعثك في الحق بالحق ما تعلمت غير هذا فعلمني. يعني خلاص قول لي ايه المشكلة اللي عندي، ضيعت صلاتي خلاص عشان صلاتي تبقى صحيح. اذا انت قد تكون عندك مشكلة في الصلاة، تضيع الصلاة وانت لا تدري لا تدري. فهنكتشف ان هذا الصحابي ما كان يطمئن في صلاته، لا واقفا ولا راكعا ولا ساجدا، اللي هي اهل العلم سماها بصلاة نقر الغراب. عارف نقر الغراب؟ نيجي ياخد حبة من الأرض بياخدها ازاي؟ ها؟ يروح ضارب بوزه كده، خلاص؟ بيسيبه؟ أمال بيعمل إيه؟ شايفها كده؟ أهو صاحبنا ده كده. وفي دلوقتي يعني ما شاء الله آلاف من المسلمين يصلون بهذه الطريقة. يقف الله أكبر. يا دوب أنا التفت أوصل إيه راكع. راكع لسه هركز معاه، راح قايم لسه بس بس بس بس بس كده خلاص. ما كان ابني شغاله، واخد بالك؟ وترى هذه الظاهره بجلاء لما تذهب الى بلاد الريف، يعني القرى والريف ما شاء الله لا قوه الا بالله، مكن. ولذلك هو صاحبنا يقولها لك كده، يعني يقول لك: استناني يا عم، استناني يا عم، انا مستعجل. يقول له: انا هصلي العشاء، هخطفهم واجيلك. خلص يلا بلا وجع قلب. يا عم تخطف ايه وتسرق ايه؟ ما هو صدق، ولذلك دول اسمهم ايضا عند العلم سراق الصلاة. ده مش بيأديها، ده بيعمل ايه؟ بيسرقها. بيسرقها. شو انا بقول لك ايه؟ بيسرقها، سراق الصلاة. واقول لك انا هخطف ضحيه خلاص، ويقول لك ايه؟ نص دقيقة، دول اربع ركعات، تريك تريك خلاص، نص دقيقة خلاص. فليس كل من صلى فقد صلى، والله وتلك حقيقته، ليس كل من صلى فقد صلى. زي ليس كل من صام فقد صام، وليس كل من حج فقد حج. دي حقيقة ينبغي أن يعلمها الناس. إنك إن لم تؤدي كما أمر الله خلاص انتهت المسألة. صلي على كيفك، خلي كيفك ده ينفعك. فهنا سأل أهل العلم هذا السؤال بقى، لنا في التي وردت هذه تنفي الصحة ولا تنفي الكمال؟ نقوم نقول له يا اللي جعان وطعامك حاضر، لو صليت تبقى صلاتك بطلة، ونقول لك زي خلاد اذهب فصلي فإنك لم تصلي، ولا نقول لك والله خالفت السنة فانتقص ثوابك ولم تأتي بصلاة كاملة الثواب؟ يبقى حدد لي المعنى الأول، يبقى لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة الثواب؟ خلاص. ابن حزم الظاهري يعني أخذ بالأول لا صلاة صحيحة، ولذلك عند ابن حزم لو حضرتك جعان وأكلك حاضر لو صليت عنده يقول لك يبقى قابلني لو نفعت خلاص. ما صحت صلاتك، ما صحت صلاتك. جمهور أهل العلم يقول لك لا، الراجح عندنا لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة الثواب، وهذا هو المعتبر اللي هذا ما عليه جمهور أهل العلم خلاص، أن النفي هنا نفي كمال وليس نفي صح. هذه واحدة. الثانية، قالوا هذا الحديث يعد من باب تقديم حق العبد على حق الرب. يعني ايه؟ يعني ايه؟ أنتم تعلمون أن لله علينا حقوق، مش كده؟ أن لله علينا ايه؟ حقوقا. ولنفسك عليك حقوق. حينما يتعارض الحقان، حق النفس مع حق الله، بتقدم ايه؟ بتقدم ايه؟ انت فكرت في حاجة تانية غير اللي انا بتكلم فيها خالص؟ لا يا حبيب، ده حينما يتعارض الحقان، مش هواك ومزاجك، بقول يتعارض الحقان، شاء الله أن تقدم حقك على حقه. صدق؟ والله شاء الله أن تقدم حقك على حقه. تقول لي إزاي يعني؟ إزاي صحيح؟ أنا هقول لك إزاي. إذا دخلت إلى الصحراء فافتقدت الماء، مفيش ماء، حلو، فأصبحت في مخمصة شديدة وأوشكت على الهلاك، ثم وجدت خمرا، حق الله عليك إيه؟ حق الله عليك إيه؟ شربش الخمر. أنت دلوقتي ليك حق في إيه؟ في الحياة، عايز تعيش. فتعارض الحق، حق الله في ألا تشرب الخمر، وحقك فيه أن تشرب لتضمن الحياة. ربنا قال لك ايه؟ قال لك ايه صحيح؟ قال لك ايه؟ قدم حقك. صدق؟ ده من رحمة ربنا، والله ده من رحمة ربنا كده، ده من رحمة ربنا بينا كده. تخيل نفس القضية، جوع شديد وفي ميتة، من حق الله ألا تأكل الميت، هذا حق الله وأمر الله، وانت عايز تعيش، ربنا قال لك ايه؟ كل ده من رحمة ربنا. كذلك الأمر من حق الله عليك أن تؤدي الصلاة في وقته. وانت الآن جعان حقك في إنك تأكل، مش كده؟ شوف ده الكلام. قالوا هل هذا الحديث يعد من باب تقديم حق الله، حق العبد على حق الرب؟ ده السؤال. أهل العلم قالوا لا، بهذا الحديث فيه تقديم حق الرب الأولى على حق الرب برضه. مفيش حق عبد هنا. ازاي يعني؟ الخد بالك، الخد بالك. من حق الله عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها، ومن حق الله عليك أن تكون خاشعا في الصلاة. فبقى عندي حقين لله، مش حق أنا بقى، أنا عندي حقين لله، حق الله في الوقت وحق الله في إيه؟ في الخشوع. أي الحقين أولى بالتقديم، الوقت ولا الخشوع؟ ده السؤال بقى، الوقت ولا الخشوع بقى؟ قالوا فهذا الحديث يشير إلى تقدمة وأفضلية الخشوع على أفضلية الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها. ولذلك تجد هذا في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى قدم الخشوع على المحافظة. قد أفلح المؤمنون رقم واحد، رقم واحد، الذين هم في صلاتهم خاشعون. هيجي لك بعد كده بقى والذين هم على صلواتهم يحافظون. الخشوع الأول، خلي الخشوع في دماغك الأول، خشوع في دماغك الأول، لأنك لو صليت بلا خشوع يبقى هنقول لك زي ما تقل خلات كده، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فنحن نريد خشوعا أولا في الصلاة، وهذه مسألة ينبغي أن تلتفتوا إليها، خشوعا أولا في الصلاة. ومن هنا بقى التفت إلى أمر هام، إن كتير من الناس الصلاة لا تغيره، يعني الأصل أن الصلاة بتغير الإنسان سلوكا وخلقا ورقة في القلب وكل حاجة. ثم أنت تجد النهاردة شيء غريب، يقول لك في ناس كتير بتصلي ولكنها لم تتغير، قلوب جامدة والأخلاق سيئة، مش كده؟ طب ده القرآن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني شوف بتقوم أخلاقك، بتغيرك الصلاة. الله. طيب أنا الآن في من الناس الآن بيتكلم بهذه اللغة، يقول لك طب الصلاة ما غيرتنيش ليه؟ الصلاة ما غيرتنيش ليه؟ لأنك تصلي بلا روح، روح الصلاة مفتقدة، روح الصلاة في الخشوع، في الخشوع، الخشوع. هذا لو حدث، لو حدث بيورث في القلب خوف من الله، بيورث في القلب رهبة من الله سبحانه وتعالى. وطول ما في القلب خوف ورهبة من الله سبحانه وتعالى السلوك هنصلح، السلوك هنصلح. ولذلك الآن كثير من الناس يؤدي الصلاة بلا روح، وعشان كده هتجد أن الشرع قد لفت النظر إلى أمرين هامين، خد بالك منهم أول. ولذلك أنا أول كتاب ألفت في حياتي كان اسمه كده، نور البيان في الخشوع والشك والنسيان. أول كتاب ألفته يعني تميت بهذه القضية جدا، إن أرى يعني جل المسلمين يصلون والصلاة لم تغير فيهم شيئا. ليه؟ الخشوع ده مقتول عند كثير من الناس، عند كثير من الناس. ده بيقف يصلي في دماغه، يعني في رأسه الدنيا كلها، خلاص مفيش، مفيش الصلة اللي زي ما قال أبو هريرة، كنا إذا دخلنا إلى المسجد خلفنا دنيانا معه لعلنا. الدنيا مع الجزمة. دي ساعة لله بقى، دي الساعة لله بقى، خلاص. وفين ساعة دلوقتي؟ لكن اهو انت داخل ده وقت لله. فلما يجي الحديث يبين ان الصلاة مناجاة بين العبد وربه، فين ده؟ فين ده دلوقتي؟ فين ده؟ ده كل واحد جاي يرمي حمل ثقيل ويجري. فرق كبير جدا بين ان تستريح منها وبين ان تستريح بها. يعني اللي جاي بيصلي يقول لك الحمد لله استريحت حملي وخلصت منه، يبقى انت تستريح منها. لكن النبي كان بيقول لبلال ايه؟ ارحنا بها. انا نفسي الفرق ده يتشاف الان بين ارحنا منها وارحنا بها. يقول لك الواحد ما بيصدق يصلي، خلاص خلص خلص. فكيف ستغير سلوك الناس؟ ما فيش حب بين العبد وبين الصلاة، ده حاسس انه حمل ثقيل عايز يخلص منه وخلاص، ولذلك طن طن المهم يخلص. واول ما يسلم كانه يعني ملك الدنيا، واقف يصلي كانه في سجن كئيب. ففين فين ده؟ فين الصلاه اللي تؤدى بالصوره التي فعلا تغير سلوك الانسان؟ من هنا كما قلت، علشان يتحقق لك الخشوع في الصلاة لابد أن تلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يفسد هذه العلاقة بينك وبين الله، فبداية يصرفك عنه. ولذلك تجد الكسالى واللي ما بيصلوش واللي تاركين الصلاه واللي بيصلي يوم الجمعه بس، خلاص كارثه. هذه كارثه، والله كارثه، خلاص. فلئن نجح الانسان في ان يتحدى الشيطان وان ياتي الى المسجد لا يتركك، لا يتركك. ولذلك تعالى بقى خد بالك من الله وله لك ده، إن كنت تعلم فخير وإن كنت لا تعلم فاعلم. الشيطان جيش جيوشا لتفسد على الناس حياتهم وصلتهم مع الله، خلاص. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حديث هتجده في كل كتب السنة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول في كل كتب السنة؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قد اتخذ عرشا على الماء، عامل نفسه مملكة، عرشا على الماء. وسيما قال ابن العربي المالكي في عريضة الأحواذ وهو يشرح هذا الحديث يقول: وهذا من شدة كفره وفسقه، فقد أراد أن يضاهي عرش الرحمن، لأن الله قال: وكان عرشه على الماء، فراح عامل نفسه عرش على الماء. اسمع اللي جاي بقى: وهو يرسل سراياه. شوف كلمة يرسل السراياه دي على عنده ايه؟ كتاب جيوش، جيوش جيوش. هؤلاء الجيوش مخصصون بقى، مخصصون. في منهم من تخصص في الإفساد بين الرجل وبين امرأته، في منهم من تخصص في أن يحبب إليك الزنا والفحش، في منهم من تخصص في أن يحبب إليك السرقة، في منهم من تخصص أن يحبب إليك الخمر. كل واحد ليه معك وظيفة. في بقى شيطان ده تخصص في أن يفسد عليك صلاتك، بس وظيفته كده معاك، ملوش حاجه غير كده. وحدده النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم لما جاء اليه عثمان بن ابي العاص فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا ادري كم صليت. في لفظ يذكرني ما لم اكن اذكر، ودي تلحظها قوي. اول ما تخش في الصلاة يمكن انت جاي مفيش حاجة ابيض حلو قوي خالص، ارفع ايدك اول ما تقول الله اكبر تلاقي شريط الذكريات اشتغل طن طررن طررن طررن طررن. المشكلة اللي كانت مش عارف ايه والايه والايه واللي انت كنت ناسيه ومش فاكره واللي ويمكن كان عندك مفتاح بتدور عليه مش لاقيه روح مفكرك بيه واللي والدنيا تخرب وانت واقف تفهم على طول زي ما النبي قال بقى قال له ايه بقى ذاك شيطان يسمى خنزب، تعرف ان خنزب اللعين ده وصل على طول كده يعرف ان شوف النبي والله حدده بالاسم كده ذاك شيطان يسمى خنزب. ودي في لغه العرب بتنطق بلغات ثلاث خنزب وخنزب وخنزب واشهرها الفتح خنزب، وهي معنى الكلمه عند العرب القطعه من اللحم المنتنه، وهم ما بيلاقوش لنفسهم غير اسماء من التنه. خنزب اللعين ده اول ما تقول الله اكبر وتلاقي الشريط اشتغل يعرف انه ايه انه حضر انه حضر. وما تقولش ما الله اصلا انا سمعت من شيخ من المشايخ ان هم ما يقدروش يخشوا المساجد، ده مش ممكن يكون شيخ، ده واحد تعبان مش فاهم بيقول ايه، والتعبانين كتير، هم مين دول اللي بيخشوش المساجد يا ابني؟ هم مين؟ انت فاكر الشياطين هتروح الخمرات؟ اللي في الخمارة ده واصل خلاص خد الدكتوراه عندهم مش محتاجينه، محتاج ايه؟ روح اعمل له ايه؟ ما خلاص ما هو شغال، ده هو بقى جند من جنوده خلاص خلصت، ده هو مكانه الطبيعي هنا. شو بقول لك ايه؟ هنا، لان هو وظيفته الافساد، هيفسد اللي في الخمارة؟ يبني المكان. فمين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك وبهاله وسرتوطه حاطه في دماغها كده واخد بالك؟ ما يخش المساجد، مين اللي قال ما يخش المساجد؟ يا بنرجع لصحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة حتى النبي ما سابهوش. شو بقول لك ايه؟ حتى النبي ده مش كلام، ده كلام النبي اللي خلاه راح عايز يقطع الصلاة على إلا مش هطاح عليا وعليك، يا مش هطاح عليا وعليك. اسمع بقى الكلام ده فين بقى؟ اسمع بقى الكلام ده فين؟ ليقطع عليها الصلاة فأمكنني الله منه فدعته خنأ، وذلك في لفظ حتى وجدت برض لسانه على يدي. اسمع اللي جاي. وكدت أن أربطه في سارية من سوار المسجد فتصبحون فتنظرون إليه ويلعب به الصبيان لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. كدت أن أربطه إيه؟ إيه؟ يا حبيبي ده جيل النبي في المسجد النبوي، دخل المسجد النبوي والنبي كان يربطه في سرية من سوار المسجد، فلما يكون جيل النبي في المسجد النبوي مش هيجي العم حسين في مسجد الصحابة؟ يا راجل انت انت انت انت انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو مكانه ده؟ هو شغله معانا كده؟ مش هيروح يشتغل مع الفزدانين؟ ما خلاص دول عدوا، دول عدوا. فتخلي بالك، يبقى رقم واحد تضع في اعتبارك ان في شيطان مخصص ليفسد عليك ايه صلاتك، ادي رقم واحد. رقم اتنين ودي افهمها جيدا، انه يعلم مواطن ضعفك اللي انا سميتها زمان قلت في ابواب بيسلك منها، خلاص ابواب بيسلك منها علشان يفسد علي وعليك الصلاة، وما بنصدق ان حضرتك مش حتى هقول تفتح له الباب ان شاء الله توربه له كده ويروح داخل، انت اللي بتدي له السك، شوف تعبيري، انت اللي بتدي له السك فاقطع عليك الصلاه. الابواب دي اما تيجي تتتبع السنه، وانا بقول لك والله كلام غالي لان الكلام ده مش هتلاقيه محطوط لك مجموع لك كده في كتاب تقراه زي ما انا بقول لك كده، لا الابواب دي يعني أنا مكثت أعوام بتتبعها وجمعها كده عشان أجمعها في كتاب بقى، لكن لازم تخلي بالك منها. قال أهل العلم لابد أن تفطن له، تقوم تقفلها له. كلما أغلقت بابا ضيقت عليه وازداد خشوعك في الصلاة. بتفتح أصبحت صريعا له، لازم تاخد بالك منه حتى تحقق الخشوع في الصلاة. قالوا من الأبواب دي، خلاص من الأبواب دي باب العين إلى إيه؟ إلى إيه؟ تخيل في ناس بتخش بالها من الكلام ده، باب العين. إزاي يعني باب العين ده؟ قال اسمع هقول لك، لو أقول لك ده هتجد حديث في الصحيحين في البخاري في مسلم. الحديث بيقول ايه بقى؟ اهدى ابو جهم، بالميم مش باللام، مش ابو جهل يعني الله العالم، ابو جهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة. خميصة ايه الخميصة بقى؟ الخميصة كما قال اهل العلم ثوب رقيق غالي الثمن فيه أعلام. أعلام يعني إيه؟ يعني خطوط، مخطط كده، خط أحمر وخط أسود وخط أصفر كده طول الله. هو النبي بيلبس ده؟ يا أخويا لبس ده، إيه المشكلة؟ وأنا بقول هذا الكلام ليه برضه؟ إن إحنا عندنا بعض المتحجرين بقى، يا اللي هم ما عندهمش أثر من علم، لكن حاطط في نفسه انه يعني امير المؤمنين في الحديث وهو ابو حنيفه في الفقه وكده يعني، وقرا امسكيتين فافتكر انه هو اصبح ابن تيميه، وتلك ايضا مصيبته. يقوم يجي مثلا يلاقي شيخ من المشايخ لابس حاجه مخططه ولا فيها الوان يقيم الدنيا ولا يقعدها. الشيخ لابس ايه؟ صدق قابلت الدكتور عبد الله لابس قميص مخطط. يا عم طب وانت يعني مزعلك ده في ايه؟ انا قميص مخطط؟ طب انت جاهل البعيد، انا ذنبي ايه؟ طب ما تروح تقرا صحيح البخاري واقرا كتاب اللباس وشوف النبي كان بيلبس ايه قبل ما تنكر على الاخرين. النبي لبس القميصه ولبس الازار المرحل، اقراوا الكلام ده، ولبس الاحمر ولبس الاخضر. النبي لبس كده. اه والله، هي مش الواحد قفل وخلاص، لا. ولذلك في قفل مصغرة عايزه تتفتح، واللي يفتحها لعلم، لكن لقله العلم. وانا قلت لك الكلام ده قبل كده وبقوله، ان الجهل يضيق واسعا ويوسع ضيقا. هو الجهل بيعمل كده، اللي فيه واسع يروح مضيقه، واللي فيه ضيق يروح موسعه. ما هو جاهل، ما هو جاهل، الموازين عنده مختله مختلة. فأهدى أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة. فقبل ما تنكر بقى تعلم، يبقى هي ثوب فيه أعلى، خلاص يلبس في أعلى الجسد. النبي لبسها، لبسها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وربنا قال ما تقعدش بقى تقول حلال وحرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ليه الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فقبل ما تنكر وتقول حلال وحرام، شوف أول النبي عمل إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسها، لبس ثوب مخطط فيه أعلام. النبي المشكلة. فصلى بها، حديث الصحيح، وبعد الصلاة نزعها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. خليه بدل الخميصة دي، لأنه هو حريص على أنه يهدي للنبي، والنبي لا يريد أن يكسر قلبه أن يرد عليه هديته، فعايز يهدي. وهو كان يتاجر في القماش وما إلى هذا. خلاص ياخد الخميصة ويبعت لنا انبجانية. ايه الانبجانية؟ ده بقى يعني كساء غليظ رخيص الثمن. انت ما تروح السعودية تعرف ان الحاجات اللي تبقى مشيتها خفيفة واقطان غالية، والاصواف عندهم رخيص. ليه؟ ليه؟ عشان الجو، طبيعة الجو، الاشياء الخفيفة دي المحببة. فالانبجانية دي غليظة كده، واخد بالك، اقل جودة من الخميصة، اقل في الثمن من الخميصة. ليه؟ مش عشان الخميصة حرام، لو كانت حرام لم يلبسها النبي بداية، ولكنها اوجدت اشكالا. ايه الاشكال بقى؟ قال: اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بانبجانية فان تصاويرها لا زالت تعرض لي في صلاتي. الالوان اللي فيها دي عملت ايه بقى؟ شغلت العين. اشتغل، خلي بالك من عينك، شغلت الايه؟ العين، خادت الناظر. خنزة بيستغلها على طول، كل شوية خليك تبص وتسرح في الاحمر والاخضر والازرق. عشان كده اهل العلم قالوا لبسها ليس بحرام، ولكن هو مكروه في الصلاة. مش تعبيري؟ يبقى لما اجي اصلي اعمد الى شيء، ثوب يكون ايه؟ سادة. سادة، خلاص؟ اخواننا اللي بيجوا يصلي لازم ياخدوا بالهم من ده، ليبقى فيه قدام يعني على صدرك ما يشغلك، يبقى عمال هو بيصلي عمال، ها؟ ولا يبقى فيه في ظهرك ما يشغل غيرك. تبص تلاقي واحد بيصلي، واحد قدامه لابس فانيلا حاطط يافطه على ظهره وكاتب مكتوب عليها بالانجليزي لو تمشي عليه، والتاني اللي واقف بيصلي ورا عمال يعمل ايه؟ يقرا. يا اخي بالك انت واقف يقرا، يشوف ايه المكتوب ورا ده؟ ايه المكتوب ورا ده؟ بالك. بس دي امور لا نلتفت اليها. عشان كده بقول لك احنا عندنا جمله من المشاكل، وهذه المشاكل نتيجه هذا الجهل الذي نعيش فيه. ما عندنا هذا العلم فعينك. ولذلك لا ينفع في ثوبك ما يشغل بصرك، ان الخنزه بيستغله، ان العين بتشغل على طول تاخد فكرك. خلاص، لا ينفع مكره في ثوبك ما يشغل بصرك، ولا ينفع ما يكون في مواجهتك وقبلتك ما يشغل بصرك. ولذلك النبي صلى في بيت عائشة نفس المشكلة، وسطرت حجرتها بقرام فيه تصاوير بعد الصلاة الله سلم، فقال: نحي عنا قرامك هذا فإن تصاويره لا زالت تعرض لي في صلاتي. عشان كده لازم تاخد بالك من حاجتين بقى، لازم تاخد بالك من حاجتين. المسجد لا يوضع في قبلة المصلي ما يشغل بصر، ما ينفعش. بنحذر دايما من ده، اللي يشغل البصر كله ورا، لا يكون في مواجهة المصلي. ولذلك جدران المساجد نفسها ينبغي ألا يكون فيها ما يلفت البصر. وده حديث في البخاري، لما سيدنا عمر أحضر الرجل لما أراد أن يوسع المسجد، فقال له إيه؟ اشدد البناء، أنا عايز بناء قوي، وكن الناس، يعني السقف يبقى تمام 24 مرات، ما ينزلش مية في المطر ولا يسرب شمس في الحرارة، وكن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. شوف الكلام، فتفتن الناس. اقعد تعمل لي خطوط حمراء وخطوط صفراء وخطوط، يقول لك زخرفة المساجد، وطلع علم اسمه علم زخرفة المساجد. يا ابني تزخرف ايه؟ ده النبي نهى عن ده، ده النبي حذر ان من علامات الساعة، قال كده: لا تزخرفن المساجد كثيرة ولا تعمرونها الا قليلا. هيبقى من علامات الساعة كثرة زخرفة المساجد وقلة عمارها، وقلة عمارها، وبيعملوا في الجهل اللي احنا فيه المساجد بيعملوها مزارات سياحية، يعني السياحة فيها تقدم على الصلاة. يعني عملت مرة مشكلة زمان كنا في القلعة فوق فداخلين عشان نصلي، عملت مشكلة، جه وفد من السياح كصلاة عصر قالوا لنا صلوا برة عشان السواح يخشوا المال. تخيل، ما هو دي النكسة اللي احنا عايشين فيه، الوكسة اللي احنا عايشين فيه، اللي لما يقول ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا بندخل سواح يدلسوهم محيض وسكارة وسفلة. ولك سياحة في مستقبل السياحة، هي دي سياحة يا ابني؟ هي دي سياحة؟ دي وساخة، دي وساخة من السياحة. في فرق كبير جدا بين اللي ربنا قاله فسيحوا في الأرض وبين الوساخة اللي احنا فيها دلوقتي. فشوف المسجد، خد بقى الاهم من ده، السجاده اللي انت بتصلي عليه. دايما نقول لهم المكت اللي بتعمل في المساجد ده يبقى ساده ساده. لا، حضرتك بقى يروح يجيب سجاده وفاكر ان هي دي اللي كده، روح حط السجاده، رسم له بقى في السجاده ايه بقى. اولا يمكن احيانا بيكتبوا لفظ الجلاله وتبقى واقف عليها برجلك، هو قرانيه تبقى واقف عليها برجلك، ولو ما كانش فيه ده وده روح حاطط لك الكعبه وراسم لك ناس حواليها، تقوم انت واقف تصلي عمال تبص في السجاده. وبعدين دق النظر ده راجل ولا ست مثلا يعني، وفاكر ان هي دي مقدسه. يعني مش عارف مين مره شافني بدوس عليها بجزمتي يقول دي سجاده الصالح، يعني ايه نزلت في القران يا ابني؟ ده عاملها الصين، دي بلد شيوعيه اللي بيعملها الصين. احنا ما نفكرش الناس دي، انا نفسي افهم، انا بحزن والله، بحس ان الناس دي مجردة من العقل تمام، مجردة من العقل تمام. دي معمولة في الصين يا ابني، ده عاملاها بلد شيوعي، هي دي شيء شرع مقدس؟ سجادة ايه؟ سجادة ايه؟ ده شيء مقدس. ولذلك لما بخش احيانا يبقوا عايزين يكرموا الشيخ يحطوا له في المصلية في القبلة، اروح اقلبها، اللي يقول لي بقلبها. يجي واحد، كنت مره في بلد اسمها شبرا مند، لقيت واحد جاي ورا مني بيقول لي انت هتصلي عليها مقلوبه؟ قلت له لا صراحه، الصلاه كده ما تنفعش. صح، كويس انك لفت نظري. قال يعني لما الصلاه مش نافعه خلاص خلاص، يعني هي لازم تعيد الريال. ايه الجهل ده؟ ايه الجهل ده؟ يا ابني ده في الصين يا ابني، دوس عليها ببلغيتي كمان، ده حاجه صيني يا ابني، عاملينها بلد شيوعي، مش فاهمين، مش فاهمين، بيضحكوا بقى على الناس وخلاص. ده فكرني واحنا في المملكة العربية السعودية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخارجين بقى من المسجد النبوي فبنسلم على رسول الله وبنمشي وعلى ابو بكر وعمر، دي السنة. غيرنا بقى، انتوا عارفين المصريين يعني وحلاوتهم، يا روح مرمى على العتبة. فالعسكري السعودي يعني ضاق ذرعا به، عمال يقول له يا اخي قوم، يا اخي ما يصير، يا اخي ما يصح، يا اخي ما يجوز. فعجبني قوي العسكري ده، في يومها راح زقه برجله، قوم يا جاهل، ده الخام عامله الامريكان والطليان يا عبيط، ما تفهم يا ابني، بشر خامه معموله في امريكا يا هبل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الناس دي بتفكر ازاي؟ الناس دي اين عقولها؟ اين عقولها؟ فسبحان الله. فالمسجد، السجاده اللي هتصلي عليها، ينبغي أن تجنب بصرك ما يشغله، لأن البصر لو وقع على ما يشغله يبقى انفتح باب لمين؟ لخان زباح. خلاص بص بقى واشغل دماغك ومش عارف ايه، واقرا ودق النظر واعمل، بس خربت الدنيا. ففتحت باب لخان زباح، فتحت باب الله. لكن ده العجب بقى، ان المسلم والله كده، المسلم تبص لي مثلا بعض الاخواننا الحلوين ايام الكوره، لو صادف بقى ان ماتش كوره هيجي مع اذان العصر، هم ما يصليش العصر، الكوره اهم. وبعدين يقول لك بقى ايه، اصلي العصر في الاستراحه، ما بيعملوا استراحه كده بيستريحوا بتاع 10 دقايق ولا بتاع، اصلي بقى العصر. يقوم بقى يحط المصليه فين؟ قدام التلفزيون. وهيجي هو بيصلي، المذيع بقى سادتي سادتي الماتش هيبدا بقى خلاص. انت بتتفرج وانت بتصلي؟ انت بتتفرج وانت بتصلي؟ وبعدين تقول لي الصلاه تغير الناس، الصلاه ايه يا ابني اللي تغير؟ هي فين الصلاه اصلا؟ هي اين هي الصلاه اصلا؟ أين هي الصلاة أصلا؟ فخلاص ده مش هو جنب بصره ما يشغله، لا ده هو تعمد هذا. فتلك مصيبته ينبغي أن نلتفت إليه. يبقى عندك باب اللي هو باب الايه؟ البصر، اقفله. يجي ورا منه باب تاني، انزل كده، الشم برضو من ابواب الخشوع في الصلاة. الشم تصدق انت متعرفش؟ لا هعرفك والله. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين ويقول كده: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين اللي هما البصل والثوم فلا يقربن مساجدنا. ما تاكل بصل وثوم نيين مطبوخين، ده حاجه تانية خالص. ولذلك في لفظ فليمتهما طبخه، لكان واكلهم صحيين بقى. الراجل قعد خبط صحن فول، خلاص رزق حله عدس زي ما بيقولوا كده، كل ذكر بصاره خد بالك، وكل جنب منه بقى ايه؟ فحلين بصل موهوج. وهيروح جاي بقى والامام واقف بيصلي، انا واقف جنبه. فامامنا قال: ولا الضالين. راح صاحبنا طالع بقى، دي طلعت بقى خد بالك انت، اللي السيريو اتفتح. طبعا انا شميت واللي جنبي شم، وانا اصبت بقرف واللي جنبي اصيب باكتئاب، وبقينا عايزين نخلص منه. وخنزب دخل وقعد يقول لي: ايه اللي وقفه جنبك وما لقيتش غير ده؟ والله مش عارف اليوم اللي جه جنبك فيه، طب نخلص منه ازاي؟ راحت الدنيا. شوف النبي راعي ايه. عشان ده بيأثر، الشم ده بيأثر خلاص، بيأثر صحيح. ولذلك قال لك: اوعى تيجي صلي في بيتكم. ده النبي اللي قال لك، ما تقولش بقى اصل 27 درجه، ده انت عصيت النبي. قال لك: فلا يقربنا مساجدنا، ما تقربش، لانك هتيجي مش هتاذيني انا وبس وتفسد علي خشوعي انا وبس، لا ده انت ملائكه الرحمه اللي هتستغفر لك هتقرف منك. فالنبي قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. ولذلك الفقهاء قالوا: ولا تخش المسجد فاطحة. تخيل، علشان ايه؟ ما تؤذيش الملائكة. صلي في بيتكم. النبي قال لك كده، صلي في بيتكم. ولذلك انا هقول لك حاجة غريبة جدا، حديث صحيح مسلم. لما نهى النبي عن هذا وقال: ان من اكل بصلا او ثوما فلا يقربن مساجدنا، فليعتزلنا في مصلانا، فلا يؤذينا، علشان ما تضيعنيش، ما تعنش عليا خنزب، ما تعنوش عليا. خلاص. فشوف سبحان الله، تصلي كده في بيتك. فسيدنا عمر قال كده: فكان اذا وجد النبي ريحهما، حديث صحيح مسلم، من رجل أمر به. في فرق بين أمره وأمر به. أمر به يعني إيه؟ يعني وكل الناس به، يعني شاف اتنين تلاتة كده شداء كده صحتهم حلوة وقال له: تعالى تعالى تعالى. شايف ده اللي واكل بصل وثوم؟ شلور مبر. أمر به كده والله، فأخرج إلى البقيع، شلوير مبرر في الصحراء كده، ويجوا. ده النبي، ده كلام عمر والله. لك ما دام تعمدت المخالفة فتستحق العقوبة، وده نوع من أنواع العقوبة. خلاص، تعمدت مخالفة، ليه بقالك ما تجيش؟ صلي في بيتك. لأنك هتيجي هتضيع خشوع المصلين. فحريص على 27 درجة وضيعت لي أنا خشوعي وضيعت لي خشوعي. ليه؟ هيشبه ده بقى زي ما قال العلم كده، هيشبه ده بقى اصحابنا اللي بيجوا بالجوارب الحلوه، الشراب يعني، الشراب بقى عمال يلف على رجله تمام، والجزمه ما شاء الله. يا عم جزاك الله خير، ربنا يبارك لك، ما اقولكش حاجه، لكن المساجد لها اداب. من ادابها اللي قال ربنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي بقى ليه شغل معين ها وعايز يجي يصلي، قال أيعجز أحدكم أن يتخذ ثوبا لعمله وثوبا لربه؟ لو هتروح تقابل مدير ولا حبيبتك ولا خطيبتك هتروح لها كده؟ اشمعنى ربنا اللي بتقابله كده؟ اشمعنى ربنا اللي بتقابله كده؟ ما هو قال خذوا زينتكم. فأنت جاي يا أخي أقل شيء اعمله اخلع شرابك ها وارميه مع جزمتك وخش اغسل رجلك. لا ده روح داخل كده خلاص، تقوم تشيل الأقدار بقى ان انا اللي بصلي ورا منه هم صاحبنا يسجد، اروح ساجد دماغي بين رجليه اقعد اقول الله ينتقم منك الله مش عارف. طب ما انا ساجد كده، ما انا شامم قرف وعميت. هو ده الاسلام يعني؟ هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ وده بيمشي وبيسيب ختمه، والله بيمشي وسيب ختمه. يعني لو جيت بعد 3 ساعات تسجد في نفس المكان اللي كان واقف فيه تقول يا دي النيله مين المعفن اللي كان واقف هنا؟ ما استاهلش الا كده، لانه خالف شرع. خذوا زينتكم، دي زينه عند كل مسجد، عند كل مسجد. فانت ليه تفسد عليا خشوعي في الصلاة؟ ولازم تبقى عارف ان شمي يؤثر على خشوعي، خشوعي خلاص. قبل ما اخش الباب ثالث لسه هنشوف الابواب دي اللي لا تسيبها مفتوحة ولا حتى مواربة، عشان ما تبقاش ها بتفتح الباب لمين؟ لخنزب، عشان نشوف خشوعك في الصلاة ماشي ازاي خلاص. قبل ما تجاوز النقطة دي عدى علينا لفظ كده مش عارف خدتوا بالكم منه ولا لا. انا قلت ده في الصحيحين، النبي اكل قال من اكل من هاتين الشجرتين ايه اللي هم ايه؟ طب البصل والثوم كده يبقوا حلال ولا حرام؟ مش هو قال من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين؟ طب ده القران قال يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم. طب ما هو على البصل والثوم خبيثتين اهو. يعني تستدل بقصه سيدنا موسى مثلا؟ طيب هقول لك لما بتتوب بتتوب ازاي؟ لو عملت ذنب بتتوب ازاي؟ استغفر؟ ما ينفعش. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ما دام أنت قلت لي اهبطوا مصرا وخدت بقى شرع نبي الله موسى خليك ماشي بيه، فلما تتوب موت نفسك. يلا يا عم ينفع؟ ما تكلمنيش بشرع نبي الله موسى، كلمني بشرعي. إيه رأيك؟ نخش في السكة دي ولا نقفلها؟ نقفل، خلينا في سكتنا. سكتنا اللي قاله النبي خلاص عليه الصلاة والسلام، قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يبقى البصل والثوم حلال ولا حرام؟ ما أنا هقول بس مش المرة دي، يعني هقول لك إنك لو عايز تعرف وتكمل معايا يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. طبعا هو اللقاء القادم هيبقى بعيد شويه، معلش. ان وجدنا لقاء قبله يبقى خير وبركه، ما وجدتش يبقى هو هيكون لقائنا السبت اللي بعد القادم، وبعد كده هيبقى لقائنا كل يوم سبت، كل يوم سبت. لكن السبت القادم ده انا هكون على سفر، فمش هبقى موجود اصلا في القاهره. لو قدر الله استطعنا ان احنا نوفر يوم فاضي علشان الكلام ما يتنسيش، 15 يوم انا عارف ان هم كتير، يبقى هتلاقي الشيخ بيقول لك ان شاء الله الدكتور جاي يوم كذا، فهنحاول نديكم يوم ان شاء الله في قريب يعني. ما امكنش يبقى هو القائل هيبقى يوم السبت اللي بعد القادم، وهيبقى كل يوم سبت ان شاء الله، عشان احنا طبعا ايه مشينا معاكم شويه في الفقه، فعايزين نمشي معاكم شويتين في التفسير ان شاء الله باذن الله. ماشي، فهيبقى القائل بقى معتاد كل يوم سبت ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.